المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قطعة من شرح بلوغ المرام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. يدل على جواز جميع المشاركات من غير استثناء، وفضل الشركة إذا بنيت على الأمانة وعدم الخيانة، فإن من كان الله معه أعانه ووفقه وسدده وبارك له في سعيه وعمله، ولما فيها من اجتماع الآراء والأعمال ونيابة أحدهما عن الآخر في غيبته ومزاولة الأعمال التي لا يقدر عليها الواحد، وفيه أنها إذا دخلتها الخيانة خرج الله من بينهما وحل في سعيهما الفشل والمحق. وعن السائب المخزوني أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود. ذكر في الحديث السابق فضل المشاركة، وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم شارك، ويفيد هذا أن من شاركته ثبت له الحق عليك، وكان من الوفاء القيام بهذا الحق حتى ولو بعد انحلال الشركة، وهذا من الوفاء. ولهذا أكرم صلى الله عليه وسلم السائب المخزومي. وعن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر. الحديث وفيه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه النسائي وغيره. هذا دليل على جواز شركة الأبدان فيما إذا اشترك فيما يحصل بعملهما من غنيمة أو احتشاش أو احتطاب، وكذلك في الصناعات ونحوها. وفيه أنه إذا انعقدت كان ما يحصل منهم أو منهما أو من أحدهما كالحاصل من المجموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بينهم في الأسيرين اللذين أتى بهما سعد رضي الله عنه. وذكر أحاديث الوكالة أنه صلى الله عليه وسلم وكل على الحفظ والتصريف وقبض الصدقات وتصريفها، وعلى ذبح الهدايا، وعلى إثبات الحدود واستيفائها، فدل ذلك على جواز ذلك وكل ما هو في معناه من جميع المعاملات، عقدها وفسخها ومتعلقاتها وشروطها، والعبادات التي تدخلها النيابة، وكذلك الحقوق التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، بل يتعين على العبد بنفسه، فلا تدخله الوكالة، والله أعلم. باب الإقرار. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. هذا اللفظ من أشمل ما يكون فيما يجب التكلم به، فإنه أمر بقول الحق فيما يتعلق في الأمور الدينية من العقائد والأخلاق والأحكام، وفيما يتعلق بالمعاملات، فيجب على الإنسان أن يعترف بما عليه من الحقوق، ولو ظن أن اعترافه يضره، ويجب عليه أن يبين ما في سلعته من العيوب والصفات المرغوب عنها، وأن يقر بالحق الذي عليه، ويدل على وجوب الأمر بالمعروف والنصح لكل أحد، وأن لا تأخذه في ذلك لومة لائم، فلا يترك التكلم بالحق للوم أحد وقدحه، أو لخجله ممن يتعلق به، أو لغير ذلك من الموانع، وهذا هو الميزان للصدق والأمانة والدين، فمتى كان العبد لا يقول إلا الحق، فهو الصادق الأمين، صاحب الدين المتين، ومن كان يعترضه عن الكلام في الحق عوائد الأغراض النفسية، وهيبة الخلق، وخوف نقص الجاه أو المال أو غيرها، فهو الناقص في دينه وهو الخاسر. باب العارية. عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. عموم هذا الحديث يدخل فيه الغاصب والمستعير والوكيل والوديع والأجير ونحوهم ممن يأخذ مال غيره برضاه على وجه ينتفع به أو ينتفع صاحب المال، فإذا أريد أن عليها أن تؤديه إلى صاحبه فهذا شامل لا استثناء فيه، لأن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وغير الأمانات من باب أولى، وإن أريد بذلك أن عليها ضمان ما أخذت فرطت أو لم تفرط فهذا ليس بظاهر، إنما يؤخذ الضمان وعدمه من دليل آخر، فالمتعدي بالأخذ أو المتعدي بإبقائها عنده بعدما طلبها صاحبها لغير عذر عليه الضمان، وبقية الأمانات لا ضمان فيها إلا إذا تعدى من هي عنده أو فرط في حفظها، وتخصيص العارية فيه نظر ظاهر لا دليل عليه، وإن أريد أن عليها مؤنة الرد فهذا فيه تفصيل، اليد المتعدية عليها مؤنة أكثر، واليد المنتفعة تبع الشرط، واليد المتبرعة لا مؤنة عليها، والله أعلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الترمذي وأبو داود وحسنه. الأمانة كل مال ائتمنك عليه صاحبه ورضي ببقائه بيدك من وديعة أو غيرها، وهو صريح في وجوب أدائها إلى المؤتمن، وأما أداؤها إلى غيره فإن كان نائبا عنه بوكالة أو وصية أو ولاية أو وراثة قام مقامه، وإلا فلا يبرأ بدفعها لغير من ائتمنه. وذكر أنه يجب رد الأمانة في كل حال، حتى في الحالة التي خانك فيها من ائتمنك، فلا يحل كتم الأمانة أو منعها حتى في حق هذا الخائن، لما يترتب على ذلك من فتح باب الشر والفساد. ولا ينافي هذا ما أجازه الشارع من أخذ الضيف قراه ممن منعه القرى الواجب، أو الزوجة ونحوها نفقتها من مال الزوج ونحوه عند غيبته أو امتناعه، فهذا لأن سبب الحق ظاهر لا ينسب الآخذ إلى خيانة، بل يقال أخذ حقه المعلوم للناس، والله أعلم. وعن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قال: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا يوم حنين، فقال: أغضبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فيها مشروعية العارية، وأنه لا بأس بالاستعارة، وأنها لا تنقص من قدر المستعير، لأن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه نقص، وأنه لا بأس باستعارة كل عين ينتفع بها، وهي جائزة في حق المستعير، مندوبة في حق المعير، لأنها من أنواع الإحسان، وأن العارية تكون مضمونة إذا شرط ضمانها، وظاهر هذين الحديثين أنها لا تضمن إذا لم يشرط ضمانها ولم يتعد فيها المستعير ولا فرط، وأن مؤنة ردها على المستعير لقوله عارية مؤداه، والله أعلم. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. فيه الوعيد الشديد على غصب أراضين وغيرها، وهذا الوعيد يشمل اقتطاعها من ملك الغير أو ما يختص به الغير، ويشمل اقتطاعها من الشوارع العامة، واستدل به على أن الأرض يتبعها قرارها وهواؤها، فليس لأحد أن يتصرف في قرار ملك غيره ولا هوائه بغير إذنه ورضاه. وقوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يراد بها الغلول من غنيمة المجاهدين، ويراد بما هو أعم من ذلك. وهذا الحديث من هذا المعنى العام، وأن من ظلم فأخذ شيئا بغير حق طوقه يوم القيامة من عقار وحيوان وأثاث وغيرها. وفي هذا أن الأراضين 7 بعضها فوق بعض، متواصلة متصلة، وإذا كان هذا الوعيد في اقتطاع شبر من الأرض فما الظن بما هو أكثر من ذلك. وفيه أن الإنسان بملكه للأرض يملك ما في باطنها من حجارة ومعدن وغيرها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. ودفع الصحفة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي، وزاد طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. هذا فيه ضمان المتلف لغيره مالا أن يضمنه بالمثل، وأن المثل هو الشبيه والنظير، ليس خاصا بالمكيل والموزون، وفيه أنه ينبغي الانتفاع بالمتلف إذا بقي فيه انتفاع، لأنه صلى الله عليه وسلم ضم الطعام في الإناء المكسور وأمرهم أن يأكلوا، وفيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يغضب على الكاسرة، لعلمه أن الذي دفعها إلى هذا العمل الغيرة التي تكاد أن تكون بغير اختيارها، وهي شبيهة بالمكرهة، وفيه أنه لا يشترط في التضمين رضا من وجب عليه الضمان، لأنه دفعها ولم يسترضها في دفع صحفتها الصحيحة. وفي هذا الحديث والذي قبله أن الضمان سببه أحد أمرين، إما اليد المتعدية بغير حق على مال الغير فتضمن العين والمنافع، وإما اليد المتلفة لمال الغير عمدا أو سهوا أو خطأ والله أعلم. وعن رافع بن خديج مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وحديث عروة عن رجل من الصحابة وفيه: ليس لعرق ظالم حق في اختصام الرجلين في الفرس، رواه أبو داود. ظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يحصد الزرع أو لم يحصده، وأن صاحب الأرض التي زرعت بغير إذنه له الزرع وعليه مؤنة ما أنفق الزراع، لأن الزرع إنما تولد وصار مالا من أرضه وعمل الزراع، ولكن هذا إذا كان صاحب الأرض يختار ذلك، فإن كانت نفقة الزرع أكثر من حاصله فهو لا يختار الزرع ويعطي أكثر منه. والزارع متعد بزرعه بغير إذن المالك، وعموم القاعدة الشرعية أن النقص يكون على المتعدي، لا يلزم صاحب الأرض أكثر من نفقة الزرع، والمتعدي قد استغل أرضه وملكه بغير إذنه، فيقتضي أن يكون الزارع عليه الأجرة لرب الأرض أو بسهم من الزرع على ما جرت به العادة، فهذا العموم يتقيد بهذا الأصل الذي دل عليه الشرع في مواضع، ولم يلغي الشارع حق الزارع إذا اختار صاحب الأرض تملك الزرع، بل أوجب له النفقة، فالشارع راعي الطرفين. وقوله ليس لعرق ظالم حق يدل على أن غرس الغاصب وبناءه في الأرض المغصوبة غير محترم، فإذا اختار صاحب الأرض أن يقلعه الغاصب مجانا فله ذلك، لأنه ليس له حق في الأرض، ولهما أن يتراضيا على إبقائه في الأرض بأجرة أو مغارسة، كما أن لصاحب الأرض تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، وتقوم خالية من الغراس والبناء، فما بينهما فهو قيمة الغرس والبناء. ومفهوم الحديث أن من غرس أو بنى وهو غير ظالم له حق، فيدخل في ذلك غراس المستأجر والمستعير ونحوهم، وكذلك على الصحيح المغرور الذي انتقلت إليه الأرض من الغاصب بغير علمه، فكل هؤلاء لهم حق، فإما أن يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو يتفق على إبقائه بأجرة ونحو ذلك. وعن أبي بكرة مرفوعا قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. هذا أصل كبير كان صلى الله عليه وسلم يقرره في المجامع العظام، وقد تقررت حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عند جميع الأمة، فلا يحل شيء منها إلا بحقها وسببها الشرعي، إما بمعارضة شرعية أو تبرع لفظي أو عرفي. باب الشفعة. عن جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه، فله ذلك قهرا، وهذا الحديث أصل فيها، ومقصودها دفع الضرر من غير ضرر بالآخر، وهي خاصة بالعقارات التي لم تقسم إذا باع أحد الشركاء، فللشريك أو للشركاء إذا تعددوا أن ينتزعوها ممن بيعت عليه بالثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا حددت الحدود وصرفت الطرق صاروا جيرانا ولم يكونوا شركاء، فلا شفعة للجار. لكن اختلف العلماء لو كان العقار مقسوما إلى بعض المصالح المشتركة كالبئر أو الطريق أو نحوهما، والصحيح جريان الشفعة فيه، لأن الحدود والطرق لم تنفصل انفصالا تاما. وهذا القول متوسط بين قول من لا يرى فيه الشفعة وقول من يرى الشفعة للجاري وإن انفصلت المرافق كلها. ويدل الحديث بلفظ أن الحيوانات والأثاثات والأواني ونحوها من المشتركات لا شفعة فيها، لأنه خصصها بأنه يمكن وقوع الحدود وتصريف الطرق، وذلك خاص بالعقار، وعموم هذا يقتضي الشفعة فيما يمكن قسمه من العقارات، وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، وما لا يمكن قسمه خلافا لبعض أهل العلم القائلين أن ما لا يمكن قسمه لا شفعة فيه، وهذا ضعيف. وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بشفعته أو بصقبه رواه البخاري محمول على من بينهم بعض الحقوق التي لم تقسم كالبئر والطريق. وإذا كانت الشفعة ثابتة بالنص والإجماع فالتحيل لإسقاطها من الحيل المحرمة ولا تفيد صاحبها شيئا. وأيضا إثبات الشارع الشفعة ولم يقيدها بفورية ولا غيرها يدل على أنها كغيرها لا تسقط إلا بما يدل على رضا الشريك بإسقاطها. وأما الآثار المروية الشفعة كحل العقال أو لمن واثبها فلم تثبت والله أعلم. وبقية أحاديث الباب يقيد بعضها بعضا وتدل على أن الجار له شفعة إذا كانوا شركاء في بئر أو طريق أو غيرها والله أعلم. باب القراض. وعن صهيب مرفوعة البركة في ثلاث: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، رواه ابن ماجة. قد يجعل الله في بعض الأشياء بركة لأسباب إلهية شرعية أو أسباب مادية، وما اجتمع فيه الأمران فهو البالغ في البركة نهايتها. فهذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيها بركة، لأن فيها نوع توسعة للإنسان ولغيره، ومن وسع على العباد وسع الله له رزقه. فالبيع إلى أجل يرتزق فيه المعامل والمعامل، أما الذي أعطى فإنه يحصل له في مقابلة الأجل زيادة محسوسة، وأما الآخر فإنه يرتفق بما أخذه من معاملة إلى ذلك الأجل، وهو في ذلك الغالب معه قوة توكل وثقة بالله أن الله تعالى سييسر له الوفاء. وكل معاملة دخلتها الثقة بالله والرجاء لرزقه فإن الله يبارك فيها. وأما القراض وهو المضاربة، فإن صاحب المال يعطي ماله من يتكسب به، والآخر يكتسب بعمله وبمال الآخر، فهذا منه المال وهذا منه العمل، وكل منهما عنده نوع من توكل وثقة بالله وتوجه إليه أن ييسر له الأسباب النافعة، وقد حصل توسعة من أحدهما للآخر، وفضل الله وبركته فوق ذلك. وأما خلط البر بالشعير للبيت فهذا من باب الاقتصاد من جهة، ومن باب إعطاء النفس مرادها من جهة أخرى، ومن باب التوسعة على أهل البيت من جهة أخرى، ومن باب الإرفاق على المنفق، وهذه أمور تقتضي البركة. ولهذا قال للبيت لا للبيع، فإنه إذا خلط للبيع كان من باب الغش المنافي للبركة والله أعلم. والحديث دليل على جواز المضاربة لما فيها من النفع للطرفين ولسلامتها من الغرر والخطر، وجوازها مجمع عليه، ولكن يلزم أن يتشارطها شروطا لا غرر فيها، بأن يجعل للعامل جزءا مشاعا معلوما من الربح. ولما كانت نوع وكالة كان إذا شرط رب المال على العامل الشروط التي له فيها مصلحة ويخشى منها المضرة كانت شروطا صحيحة لازمة، كما فعله حكيم بن حزام في شروطه على من يعطيه المال مضاربة ألا يجعله في الحال التي منها الخوف عليه والخطر، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. باب المساقات والإجارة. حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع متفق عليه. وحديث رافع بن خديج في جواز إجارة الأرض ومنع المساقات بأشياء معينة وهو في مسلم، يدل ذلك على جواز أمرين ومنع أمر ثالث. أما الأمران الجائزان فالمساقات والمزارعة بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الزرع للعامل أو للمالك، والأمر الثاني إجارة الأرض بنقد أو طعام معلوم للمالك والزرع للعامل كله، وكذلك في المساقات على الصحيح. وأما الممنوع فالمساقات والمزارعة بشيء معين، بأن يقول لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، أو لك هذه الشجرات ولي الباقي، وهذا لأن هذا غرر، ربما يسلم هذا ويعطب هذا وبالعكس. والمساقات والمزارعة مبناهما على العدل. وحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه الحجام أجرة يقول لو كان حراما لم يعطه أجرة، لأنه لا يفعل ولا يقر على حرام، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث أن معناه ردي دني لا حرام، فإن الخبيث يطلق على الدني كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أبي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استعمر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وذلك والله أعلم لأن هؤلاء توسلوا وتوصلوا بنفقة معاملهم بهم وبالله الذي عاهدوا به، لأن العقد من باب العهد فغدروا بهم، هذا بغدره إذ وثقه بالعهد فأمنه وغدر به، والثاني غدر بالحر فباعه بيع العبيد. والحرية حق لله تعالى وحق أيضا للعبد، وهذا أبطل الحقين. والأجير وثق بمستأجره وأمانته وبذل له عمله، فلهذا كانوا خصماء لله، ومن كان الله خصمه فهو المغلوب المفلوج. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. قد تكلمنا في هذا في البهجة. عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري فصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وفي هذا الحديث فوائد: فضيلة عمر في اتصافه بالإنفاق مما يحب بل بأنفس ما عنده، وفيه مشاورة أهل العلم في اختيار أفضل الأمور، وفيه أن الوقف من أفضل الأمور أو أفضل أنواع الصدقة لما فيه من النفع المستمر، ولأنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن أفضل ما يبذل ماله فيه، فدل على أنه أفضل ما يكون. ومنها بيان معنى الوقف وحده وثمرته، وأنه أصل يحبس عن التصرفات كلها، تصرفات المعاوضة كالبيع والتبرع كالهبة وانتقاله بالإرث، وأن مغله وثمرته تجري للجهة التي وقف عليها. ومنها أن هذه الجهات المذكورة في الحديث القرابة والفقراء والرقاب عتقها ومعاونة الكاتب والنفقة في سبيل الله من الجهاد والعلوم النافعة وابن السبيل والضيف الطارق كلها من أبواب الخير، وكذلك جميع أبواب البر، فيؤخذ من هذا أن الوقف لا بد أن يكون في أعمال البر والخير وتتفاوت بتفاوت الأحوال والأوقات، فينبغي للموقف أن ينظر أنفعها وأحقها بالبذل، وأن الوقف في المباحات والمكروهات غير صحيح فضلا عن طرق الحرام. ومنها أنه لا بد للوقف من وال وناظر، إن شرط الموقف فذاك، وإن كان الوقف على معين مكلف يملك فالنظر له، وإن كان على جهات خير أخر فالنظر للحاكم، هذا إذا لم يشرط الموقف ناظرا. وعلى الناظر تعمير الوقف وحفظ مغله وتصريفه في طرقه، ومنها أن الناظر له الأكل بالمعروف وعمل دعوة ونحوها، ولكن لا يتموله ويتأثله. وربما استدل بقوله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره على جواز بل وجوب بيعه إذا لم يكن له ثمر ولا مغل بالكلية، أو لا يقع الموقع، لأن هذا هو المقصود، فمراعاته أهم من إبقاء أصله الذي لا نفع فيه. وعن النعمان بن بشير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما ما كان لي، أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال فرد أبي تلك الصدقة، وفي لفظ قال فأشهد على ذلك غيري. فيه وجوب التعديل بين الأولاد في العطية، وأن هذا هو الواجب، وأنه مقتض للمصلحة، وهو أن يساوي بينهم لئلا يجرح خاطر أحد منهم ويوجب العقوق. ومنها أن فيه التنبيه على أنه وإن كان أحد الأولاد أرجح في محبته من بعض، فلا ينبغي للوالد أن يعمل بمقتضى هذا الحب ويظهره لما فيه من هذا المحذور. وفيه وجوب النظر إلى الأمر من كل نواحيه، فإن الإحسان إلى بعض الأولاد إحسان وبر إذا قطعنا النظر عن بقيتهم. فإذا نظرنا إلى ما يترتب على هذا البر والإحسان من انجراح قلوب البقية ومن الظلم وعدم العدل، عرفنا أنه إحسان ضار. وفيه أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن البر مصلحة وعدم العدل مفسدة. وفيه الاستفصال في السؤال إذا كان فيه نوع احتمال، لقوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته، وأن المساواة بينهم من تقوى الله، وأنه لا تحل الشهادة على الجور والظلم، وأن من ظهر له الخطأ بتبين أو تنبيه تعين عليه الرجوع، لقوله فرجع أبي أو فرد أبي تلك الصدقة. وفيه ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن المقاصد والرجوع إلى مقتضى الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله من حيث تبين لهم الأمر. وفيه أن العمل بالشريعة لا يترتب عليه إلا كل خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه، متفق عليه. لما كانت الهبة مكفرة للسيئات فإنها من أفضل الحسنات، كان الذي ينبغي للعاقل أن يحقق هذا المقصود بتكميلها وعدم المنة فيها وشكر الله عليها إذا قدره عليها ووفقه لها. ومع أنها مكفرة للذنوب فإنها واقية للشرور في الدنيا والآخرة، ومنجية من الأهوال، ورافعة لدرجات العبد، وعود العبد فيها يماثل هذا المثل القبيح. ولأن الكلب من دناءته وخسة نفسه وشرهه يحمله ذلك على العود في قيئه، فالعائد في هبته يشبه الكلب في الدناءة والخسة والشره القبيح، ويدل ذلك على أن العود محرم، والمحرم لا يمكن الإنسان منه. ولهذا إذا تمت الهبة وقبضت لم يكن للواهب الرجوع فيها إلا الوالد فيما يعطيه لولده، للحديث الآتي حديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ فقال نعم، رواه أحمد وابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة كمال، وقد كمله ربه وحفظه من كل خلق دني ومن كل نقص ولو لم يكن ذنبا. لهذا كان لا يأكل الصدقة، لأن يد المعطي فيها هي العليا ويد الآخذ السفلى. وأما الهدية فلما كانت تدل على تعظيم المهدى إليه واحترامه كان يقبلها، ومع ذلك فلا يريد لأحد عليه أدنى منه، فيثيب عليها ثوابا يرضي المهدي. ولهذا لما أهدى له الرجل الناقة، وكان الرجل دنيا النفس، فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه حتى رضي، لئلا يبقى في خاطر الرجل أن له المنة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير حق. كل هذا ترفع منه صلى الله عليه وسلم عن كل نقص محقق أو متوهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن من صنع إليه معروف فينبغي له أن يكافئ، فإن لم يقدر على المكافأة المالية كافأ بالدعاء والثناء. والفرق بين الهدية والصدقة فرق ظاهر كما سبق. وأيضا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية عند التأمل من باب الإحسان إلى المهدي، لأن في ذلك جبرا لخاطره وإدخالا للسرور عليه، وهذا من الأعمال الصالحة. وعدم قبول الهدية تفويت لهذا المطلب المحمود، وأيضا تحقيق لما ذكره في هذين الحديثين. حديث أبي هريرة مرفوعة: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وحديث أنس مرفوعة: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. فيه أن مساعدة المجاهدين في سبيل الله من أفضل الأعمال، وأن من أخرج مالا لله لا يعود فيه لا بهبة ولا باعتياض، لما في ذلك من نوع رجوع فيما أخرجه لله. وليعود العبد نفسه أن ما خرج منه لله لا يتبعه نفسه. وأيضا ربما باعد المعطى إياه وحاب صاحبه مقابلة له على معروفه، أو ليرجي أن يعطيه مرة أخرى، ولهذا لا يدخل في هذا إذا رده إليه الميراث. عن أبي هريرة مرفوعة: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. يدخل في الجارة الضرة ومن معها في المسكن ونساء الجيران، بل وكذلك الصاحبات الأخريات، كما قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وينبغي أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحقر الإنسان الزهيد، فإن ملازمة الإحسان ولو بالشيء القليل يدرك به العبد خيرا كثيرا، وينمي إحسانه السابق ويزرع المودة، ومع المداومة لا يستحقره المعطي، بخلاف ما لو كان بره يتأخر عنه كثيرا، فإنه في الغالب يستحقر اليسير ولا يقنعه إلا الكثير. وأيضا القليل قد يوافق حاجة شديدة فيكون له موقع كبير. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالمؤمن يغتنم فرصة الخير القولي والعملي والمالي قل أو كثر، والمتهاون قد يفوته خير كثير. ومن باب اللقطة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وفي حديث أنس أن اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة الناس كالثمرة ونحوها يجوز التقاطها وتملك بلا تعريف. وفي حديث زيد بن خالد أن الإبل لا يحل التقاطها للسبب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغنم تلتقط في الحال لأنها يخشى من أكل السباع لها فتفوت على صاحبها وعلى الملتقط. وفيها أن اللقطة تعرف سنة، والتعريف يتبع العرف، وهو تعريفها في المواضع التي يجتمع فيها الناس، ويرجى أن تكون أرجى لرجوعها لصاحبها، وبعد السنة يملكها الملتقط. ففي هذا أن المقصود من اللقطة والالتقاط أمران، أحدهما الحرص على الوصول إلى ربها لردها إليه، وهو المقصود بالقصد الأول بعد الحفظ. والأمر الثاني أن بعد التعريف سنة، الذي يغلب على الظن عدم وجود ربها، أن ملتقطها يملكها وهو أحق بها من غيره، وفيه أن وصفها كاف في وجوب ردها إلى ربها، سواء في الحول أو بعده، إما أن يردها أو يرد قيمتها. وفي حديث أنس امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصدقة، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن الاشتباه في باب الأطعمة إذا شك هل هو حلال أو حرام يوجب التوقف عن الأكل، بخلاف باب الطهارة والنجاسة، لأن الأصل الطهارة. وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم في عزمه على أكل التمرة التي وجدها في الطريق لولا المانع واحترام نعمة الله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة أن يزيل ما علق بها من التراب والأذى وليأكلها، وأمر بلعق الأصابع خلاف ما عليه المتكبرون. فهديه صلى الله عليه وسلم من جملته أن النعم والمآكل التي أنعم الله بها أن تحترم ولا تهان، وألا يحتقر العبد منها شيئا، لا في أكله واستعماله، ولا في الصدقة بها والإهداء منها، وألا يضيع منها شيئا بغير فائدة، ولا في حفظها في نفسها أو حفظها لأهلها. ومن باب الفرائض، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. المراد بالفرائض هنا المقادير التي قدرها الله ورسوله للوارثين، فكل من له فرض بعدما تحصي من يرث منهم ومن يحجب مطلقا أو عن فرضه العائل له تعطيه فرضه كاملا، ولو تضمن ذلك حرمان العاصب الذي ليس له شيء مقدر، كما في زوج وأم لأخوين من أم وأخوين شقيقين، فتلحق بالزوج والأم والإخوة لأم فروضهم فتستغرق المال فلا يبقى للأشقاء شيء. وهذا نص صريح في إسقاطهم في هذه المسألة، ومن قاس مع وجود النص فقياسه لاغ، ومع هذا إذا تأملت قياسه وجدته متناقضا. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا حكم العاصب، وأنه يأخذ ما بقي بعد الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، ويأخذ الجميع إذا لم يكن صاحب فرض. وقوله فلأولى رجل ذكر يدل على أن القريب من العصبة يحجب البعيد، ومع استواء القرب الشقيق يقدم على الذي لأب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. ويؤخذ أيضا منه العول، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن نلحق جميع الفروض بأهلها من غير تقدم لبعضهم على بعض، فيقتضي ذلك لو زادت الفروض على المال عولناها ونقصنا كلا منهم بحسب فرضه كما فصل ذلك الفرضيون. وفي تقييد الذكر بالرجل دليل على أن الإناث ليس فيهن عصبة وهو كذلك، وأما تعصيب المعتقة فلكونها ساوت الذكر في السبب الذي يحصل به الإرث وهو الاعتاق. وأما كون الأخوات لغير أم يعصبن وما بقي بعد البنات فلأنه بصدد الإرث لولا البنات، والبنات فرضهن محدود لا يزيد، والأخوات فرضهن المقدر لهن مع البنات لا يعتبر، فلم يبق إلا التعصيب. وأما تعصيب الأبناء وأبنائهم والإخوة لغير أم لأخواتهم فللعلة المذكورة، لأن فرضهن مع إخوتهن لغى ولم يعتبر، ولا يمكننا توريث إخوتهن دونهن، فلم يبق إلا أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وتستفاد الحال الثالثة للأب والجد، وهو جمعهما بين الفرض والتعصيب مع البنات أو بنات الابن من هذا الحديث، فإنه إذا مات عن بنت وأب أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا، بقي الباقي لأولى رجل ذكر، ولا شك أن الأب أو الجد أولى من بقية العصبات

في هذا الحديث وغيره أكبر برهان على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وعاداته خير ما سلكه العبد، وأن من غلا وأراد مجاوزة ذلك فقد خالف هديه، فإن كان مجتهدا جاهلا ظانا أن هذا العمل يحبه الله ورسوله فربما عفي له عن جهله، ولكنه ناقص. ومن رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تبينت له واعتقد أن الغلو في العبادات والتبتل عن العادات الشرعية خير من هدي الرسول فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يقع آخر الأمر في الاستحسار والانقطاع، لأن هدي الرسول هو الذي يكون فيه القيام بكل الحقوق، بحق الله وحق النفس وحق الأهل وحق من له حق، وهو الذي يمكن الاستمرار عليه والدوام لسهولته ويسره، وهو أطوع لله وأنفع للعبد في عاجله وآجله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد. فيه كما تقدم، وفيه أنه ينبغي اختيار من جمعت الوصفين مع ما يأتي في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالمقاصد في النساء طبيعية ودينية ونفعية، وأولى المقاصد وأحقها بالتقديم الدين وحسن الأخلاق، وهي الودود. ولهذا أثنى الله على نساء أهل الجنة بأنهن خيرات الأخلاق وحسان الخلق، وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن. فالتحبب إلى الزوج بحسن العشرة والملاطفة والدعابة، وثواب ذلك خير ما يرغب فيه الراغبون. وأرغب منافع الزوجة أن تكون ولودا معروفة بنفسها بذلك، ومن نساء معروفات بذلك. ومنافع الأولاد الدينية والدنيوية لا تحصى، ومن ذلك حصول هذا المقصد الجليل، وهو تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسر بذلك في الدنيا والآخرة. ودين المرأة وأخلاقها الجميلة وأمانتها خير ما حصله العبد. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وخير ما كنز العبد قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه. فلهذا حث صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي. كانوا في الجاهلية إذا تزوج أحدهم قالوا له على وجه التهنئة بالرفاء والبنين، فأبدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذه البركة المباركة: بارك الله لك، أي في أهلك، جعلهم الله مباركين في دينهم ودنياهم وما يترتب على ذلك، وبارك عليك أيها المتزوج بأن يجعل زواجك وقرانك مباركا، وجمع بينكما في خير. وهذا هو المقصود الأعظم بالزواج، اجتماع الزوجين في خير وعافية وصفاء ووئام، وبهذه الأمور الثلاثة تتم النعمة. وعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه الأربعة وحسنه الترمذي. وهذا يشمل كل حاجة يريدها العبد أن يقدم بين ذلك هذا الثناء والدعاء، فإنه من أسباب نجاح الحاجات. ومن أهم الحوائج النكاح، فإنها تتضمن الثناء على الله بغاية المحامد، الشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، والاستعانة بالله ميسر كل أمر واستغفاره من الذنوب الحاصلة، والاستعاذة بالله من شرور النفس الكامنة فيها، واللجأ إليه في طلب الهداية والسلامة من الضلالة. عن جابر مرفوعا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود، ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها. في هذين الحديثين الأمر بالتثبت لحصول مقاصد النكاح، وإذا كان هذا في أحد المقاصد وهو الجمال والملاحة فكيف بالمقاصد التي هي أهم، الدين والأخلاق الجميلة، لكنها لا تدرك هذه بالبصر، فالطريق إليها البحث وسؤال من يثق به ممن يعرفها، فيكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وإذا كان هذا في حق الزوج الذي إذا شاء أبقى وإذا شاء فارق، فكيف في حق المرأة التي تكون كالأسير عند الزوج؟ فعلى من يتولى زواجها إذا خطبها خاطب أن يبحث عنه وعن دينه وأخلاقه وعن حسبه، ويسأل أيضا عن المحل الذي يريد أن يضعها فيه. فالتثبت في الأمور كلها مأمور به، وأهم ما يكون أمور الزواج في حق الطرفين، وهو في جانب الأنثى أرجح. عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وسورة كذا، عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن المرأة لا تتزوج إلا بمهر قليل أو كثير حتى ولو بمنفعة ولو بإقراء شيء من القرآن كما هو صريح هذا الحديث، خلافا لطائفة من أهل العلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تحل له من دون مهر كما في هذا الحديث. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ومنها جواز النظر إلى من يريد أن يتزوجها لأنه نظر إليها صعد وصوب، فلما لم تدخل نظره طأطأ برأسه صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز خطبة الرجل من المرأة كما في هذه القضية، أو من وليها كما في قضية صاحب مدين مع موسى. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخجل المرأة بل سكت، ولعله فهم أنها تريد الاتصال بزوج، لعل بعض الحاضرين يخطبها، فحقق الله ظنه بهذا الرجل الذي خطبها، وقيد خطبته لها إن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة، لأن الظاهر أنه حيث لم يجبها بل سكت لا رغبة له، ولكن الاحتمال قائم فاحترز هذا الرجل بهذا الكلام. ومنها ما كان عليه المسلمون في أول الأمر من قلة ذات اليد وقناعتهم رجالهم ونسائهم بذلك رضي الله عنهم، واستدل به على الولي، وأن من لا ولي لها فوليها الحاكم. قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا لم يسألها أن لها ولي حاضر بل زوجها، وفيه أن الرضا لا يشترط فيه التصريح، بل دلالة الحال تكفي عن تصريح المقال، فإنه لم يقل لها صلى الله عليه وسلم هل رضيت بهذا الرجل أو أذنت، بل زوجها لعلمه بدلالة حالها على الرضا ورغبتها في الاتصال بزوج. وفيه أن ما لا يحصل به نفع بالكلية لا يصلح أن يكون مهرا، لأنه لما قال عن إزاره لها نصفه بيّن له صلى الله عليه وسلم أن الانتفاع به على هذا الوجه متعذر، وفيه أن الشيء الذي إذا قسم فيه ضرر لا يصلح قسمه، ولولا أن الإزار لمثله ضروري لكان نصفه متمولا يباع ويقتسمان الثمن، ولهذا قال التمس ولو خاتما من حديد، وخاتم الحديد أقل قيمة من نصف الإزار في الغالب. وفي هذا دليل على أن النفع الحقيقي بالقرآن أن يقرأه الإنسان عن ظهر قلب، لأنه الذي يكون مع الإنسان. وأما من ليس في قلبه منه شيء ولكنه يقدر على قراءته في المصحف ونحوه، فلا يتصف بأنه من أهل القرآن إلا وقت قراءته له، والحافظ له أو لبعضه موصوف بذلك كل وقت، لأنه إذا لم يكن في قراءة فالقرآن محفوظ في صدره.